حصريا على أنغامي. طمنت على نفسي وانا وياك، جايز انسى يوم نفسي ولا هنسى. انا طمنت على نفسي وانا وياك، جايز انسى يوم نفسي ولا هنسى. حصريا على أنغامي. أنا مش عايزة حاجة تانية، خلاص حبي في كل دقيقة وفي ثانية معاك حسي. أنا مش عايزة حاجة تانية، خلاص حبي في كل دقيقة وفي ثانية معاك حسي. حب صعد حصرياً على أنغامي.